من التمثيل، التمثيليات التي يقصد بها إضحاك الناس وتسفيه الناس، هذا ما ينبغي. نعم، انتهى. صلى الله تعالى أعلم، وصلى الله